الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوة الكرام، نزلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، لا تقرأ الزبير لكن الزبير، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أو ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتابعات هذه مع الحديث الأصلي لا فوائد كثيرة قد تكلمنا عنها في المصطلح، لكن هنا في فائدة ظاهرة في هذه المتابعات قبل أن نبدأ، بالذات المتابعة الثانية. لا، في شيء واضح جدا في الحديث أصل الباب، قال: وخالد بالباب. من خالد؟ هذا يسمى إيش في علم المصطلح؟ مبهم. راجع نفسك، مبهم مبهم، تتفق معه في عرق يعني عشان هو صاحبك؟ أخطأتما، حق أخطأتما، ها أنت مهمل. المبهم يفارق المهمل، هذا مهمل. ما نعرف خالد من؟ خالد بن سعيد، خالد بن الوليد. فالمتابعة بيانت لنا خالد من؟ من الذي كان ينتظر في الباب؟ هو خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه. هذا المقصود هنا قوله: طلقني فبت طلاقي، يعني قطع طلاق، يعني طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى. هنا مسألة مهمة لكن ليس بابها إن شاء الله يأتي بعد ذلك، وهو: من قال لامرأته أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، هل يقع الطلاق ثلاثا أم يقع واحدة؟ هذا إن شاء الله سيأتي بابه. بت طلاقي يعني بانت منه بينونة كبرى. أيضا قولها: تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هذه كناية عن لذة الجماع، شبهها بمذاق العسل. قولها: هدبة الثوب، يعني طرف الثوب الذي لم ينسج، شبهت نفسها بذلك، تكني عند النبي أنه لا يستطيع أن ينكحها، لا يستطيع أن يطأها، فهذه جرأة تبسم منها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. أقول هذا الشرع الحنيف: ما من امرئ إلا وتحدث بينه وبين أخيه مشاجرة أو تنزل نازلة أو تحدث النزاعات بين المسلمين بعضهم وبين بعض، المرجعية الشرعية هي التي تفض هذا النزاع وهي التي تفصل في الخصام بين المسلمين. ولنا مرجعية حبان الله بها ليست لأحد غيرنا، ألا وهذه المرجعية هي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وربط الإيمان بذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبين أن ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا قال الله تعالى: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. قال الشافعي: إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسوله، يعني إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فما من نازلة إلا ولا بد أن ترجع إلى الله وإلى رسوله، مرجعية شرعية تفصل لنا في النزاع. ثم لم يتركنا الله جل وعلا بعدما أمرنا أن نرجع إلى هذه المرجعية، لم يتركنا هكذا، لا، بل بين لنا العقاب والثواب في ذلك. قال: لابد أن ترجع إلى الرسول أو إلى الكتاب وترضى بحكمه وتسلم تسليما، ولا تجد في صدرك حرج وإن كان الحكم عليك، لأنك تمتثل عبادة لله جل وعلا وتقر بربوبية الله، لأن الله هو الحاكم عليك، فهو الذي أنزل هذا الشرع لتقول سمعت وأطعت. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على كل امرئ إذا تنازع أن يرد نفسه ويرد النزاع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحاديث التي فيها ضعف أو حديث فيه ضعف لكني أستأنس به لأن الآيات تشهد له، أن عمر بن الخطاب جاء رجل من اليهود مع رجل من المنافقين، هو مسلم شعارا فقط اسما فقط، جاء هذا رجل من المنافقين مع اليهودي، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما في تخاصم في مسألة ما، فحكم رسول الله فلم يرضى المنافق، رضي اليهودي ولم يرضى المنافق، هذا يدل لك أن المنافق أشد شرا من الكافر الأصل، فرضي اليهودي ولم يرضى المنافق، قال لا أرضى بهذا الحكم، نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر ليختصم عنده، سأل أبو بكر أحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال نعم وحكم لنا بكذا وكذا، فلم يحكم بينه لأنه قال كفى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى أيضا المنافق، ثم قال لا أرضى بهذا، تعال إلى عمر بن الخطاب، فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال اليهودي قد ذهبت به إلى رسول الله فحكم بيننا، فلم يرضى فأخذني إلى أبي بكر فردني على حكم رسول الله، فقال عمر وما تريدان؟ فقال المنافق نريد حكمك، قال الله تريد حكمي؟ قال الله أريد حكمك، قال وترضى به؟ قال وأرضى به. فدخل عمر فاستل سيفه ثم خرج على المنافق فأطاح برقبته. هذه تدل على أن عمر فقه في الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا تخير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأخذه إجبارا فهذا دليل على نفاقه في الظاهر، يعني الظاهر أثبت لنا النفاق في الباطن، فأطاح عمر برقبته. لكن هذا الحديث ضعيف ونستأنس به. الغرض المقصود أن أي نزاع وأي مخاصمة وأي مشاجرة لابد أن ترد إلى الله وإلى الرسول. وهكذا كان الصحابة الجيل الفريد الجيل الذكي النقي، كان يرد كل المخاصمة إلى الله وإلى رسوله. جاءت امرأة رفاعة وكان قد تزوجها رفاعة ثم طلقها وبت طلاقها، إما طلقها قال أنت طالق طالق طالق وهذا مجاله سيأتي، أو قال أنت طالق وكانت الطلقة الثالثة، فبت طلاقها فبانت منه بينونة كبرى. ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، بعدما تزوجته ساءت معاملته لها فتشوقت وطاقت نفسها إلى زوجها الأول ومعاملة زوجها الأول التي كانت بالحسنى معها، فلما كانت تحته كانت تتذكر رفاعة وكأن زوجها أو وكأن زوجها لمس منها ذلك، فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء المعاملة وتضمر أنها ما تريد عبد الرحمن بن الزبير وتريد أن ترجع إلى رفاعة. فذهبت فألبت عائشة على بعض الصحابة، فكانت عائشة كما في البخاري تقول انظر ما يحدث لنساء المسلمين، يعني كيف لا يتقى الله في هؤلاء النساء. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاق، أي طلقها ثلاث، فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإني عنده كهدبة الثوب، يعني لا يستطيع أن يجامعني. بعض العلماء أولها أن ذكره لا ينتشر أو لا ينتصل، فهذه كناية على أنه لا يستطيع أن ينكحها يعني يتأهر، فكنت بذلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبسم رسول الله إما لجرأتها على أن تتكلم بمثل هذا الكلام في حضرته صلى الله عليه وسلم، كيف تتكلم عن هذه المسألة التي يستحي منها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم على جرأتها، أو تبسم لأنه لمح من خلفها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. ثم عقب وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني عبد الرحمن بن الزبير، وهي كناية عن الجماع. هذا مجمل شرح هذا الحديث، تتعلق به مسألة يندرج تحتها خمسة صور أو فوق هذه الصور، يعني إما أربع صور أو تصل إلى الخمسة أو تصل إلى الستة. المسألة الكبرى وهي إذا طلق الرجل امرأته ثلاث، هل تحل له بعقد أم بوطن؟ أو سؤال آخر، طلق زيد امرأته ثلاث، قال أنت طالق طالق طالق فبت طلاقها وبانت منه بينونة كبرى، كيف ترجع له؟ الجواب من قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوج. إذا لابد أن تنكح هذا الزوج. والنكاح له صور كثيرة. الصورة الأولى وهذه مهمة، أن ينكحها فيعقد عليها ولا يدخل بها ثم يطلقها، فهل تحل للزوج الأول أم لا؟ يعني زيد طلق فاطمة ثلاثة، فجاء عمرو فتزوجها عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل لزيد أن يتزوجها وترجع له أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول لسعيد بن المسيب وقال ابن المنذر لم يوافقه أحد إلا الخوارج، والصحيح أنه وافقه بعض من أهل السلف في قوله كسعيد بن جبير ومجاهد، كثير من أهل السلف أعلام من السلف وافقوا سعيد بن المسيب، قالوا إن عقد عليها الثاني ثم طلقها يجوز للأول أن يتزوج وإن لم يدخل بها. دليله في ذلك عموم قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يقع على اسم يقع على ايش؟ سابقا بينا ذلك، اسم يقع على العقد ويقع على الوطء، اذا طالما محتمل فهو على العموم، يبقى اذا وقع عليه اسم العقد يجوز له ان يردها الزوج الاول. اما جمهور اهل العلم فقد قالوا لا تحل للزوج الاول، ودليلهم في ذلك حديث الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عبد الرحمن بن الزبير عقد عليه، ولكن هي ألمحت أنه لم يدخل بها لأنها قالت لا يستطيع أن يجامعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي حسيلته ويذوق حسيلتك، يعني حتى يدخل الفرج في الفرج، حتى يتمتع بجماعك وتتمتعي بجماعك، وهذا نص في المسألة. وأيضا عن ابن عمر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاث فعقد عليها رجل آخر فأغلق الباب وأرخي الستر لكنه لم يجامع، يعني لم يطأ، خال بها لكنه لم يجامع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق وسيلته، أو قال أن تذوق وسيلته يجامعها، فنص بأنه لا يحل أن ترجع له حتى تحدث المجامعة، يعني يجامعها الزوج الثاني. وهذا الراجح الصحيح أن الرجل الذي طلق امرأته ثلاثة وأراد أن يرد هذه الزوجة لا يحل له أن يردها حتى تتزوج زوجة غيره وينكحها، يعني يطأها ويدخل الفرج في الفرج. أما الرد على استدلال سعيد بن المسيب بالآية فنقول الآية عامة والحديث خاص فهو مخصص لها، أو الجواب الأفضل والأرقى هذه الآية محتملة وتسمى في علم الأصول أحسنت لكن لها اسم آخر غير متشابه، لأنها مش متشابه، مجمل تحتمل العقد وتحتمل الوطء مجمل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود تنكح زوجا غيره أي يطأها زوج غيره، هذا هو الراجح. إذن فالآية مجملة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لابد أن تذوق الأوسعي ويذوق الأوسعي. الصورة الثانية في النكاح أن يعقد عليها ويدخل بها ويطأها، فهل تحل أم لا تحل؟ بالاتفاق أنها تحل ولا خلاف هنا إلا ما شذ من قول الحسن البصري، قال لا تحل حتى ينزل أو تنزل، فاشترط مع الجماع الإنزال، واستدل على ذلك بقول سلم حتى تذوق وسيلات ويذوق وسيلات، وذوق العسيل لا يكون إلا بالإنزال، فاشترط الإنزال، والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور وأنها تحل له حتى ولو أدخل الفرج في الفرج ولم ينزل، لو دقيقة واحدة غابت الحشفة في الحشفة صح وطلقها لها أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد، يعني ثلاث طلقات جديدة. هذا هو الراجح الصحيح، والرد على كلام الحسن أن ذوق العسيل له بداية مراتب أولى وكمال، أما الكمال فهو الإنزال والابتداء مع دخول الفرج، وإذ التذوق يقع مع الابتداء ويستمر إلى الكمال، فإن كان التذوق يقع على الابتداء فيصح أن نقول إذا أدخل فرجه في فرجها فقد تذوق العسيل، ويصح أن ترجع لزوج آخر لو طلقها. هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة يعني أظن أنها الخلاف فيها ضعيف. الصورة الثالثة أن يطلقها الزوج وتنكح زوجا غيره بنكاح فاسد، ومعنى أن أقول نكاح فاسد يعني نكاح فيه شبهة، ليس بزنا، هو نكاح لكن نكاح فيه شبهة، كأن ينكحها بدون ولي تنكح نفسها، أو بدون شهود، أو بدون إعلان كما بينا لابد من الشهود والإعلان، إذا النكاح فاسد. جاءت فاطمة فقالت لزيد إني أريدك. فقال زيد وأنا أتزوجك. كم عمرك؟ بلغت 25. طيب تزوجي، زوجي نفسك أنت لأنك بلغت على قول الأحناف. فيعقد عليها ويدخل بها ويطأها، ثم تحدث المشاحنة فيطلقها. فهل ترجع تحل للأول أم لا؟ لأنها نكحت ووطئت. فنقول هذا على خلاف بين أهل العلم، متفرع على خلاف في الأصل وهو صحة النكاح. اختلف العلماء في صحة هذا النكاح، هل يصح ولا ما يصح؟ الأحناف قالوا يصح، أما الجمهور فقالوا النكاح أصلا لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا نكاح فاسد وباطل. فالصحيح الراجح أنه لو نكحها بدون إذن وليها فالنكاح باطل، فإن طلقها فلا تحل للزوج الأول. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن ينكحها بأجرة. سمعتم بهذا؟ ممكن واحد ينكح واحدة بأجرة؟ التيس المستعار، أن ينكحها بأجرة، بأن يأتي الرجل الذي طلقها وهو يحبها ويعشقها وحدث بالمشاحنة فطلقها ثلاثة وما يستطيع أن يبعد عنها، فيأتي بالتيس هذا فيطعمه البرسيم فيعطيه الأجر ويقول تزوج أنت المرأة وادخل بها وطلقها. نكون ظاهرا قد أقمنا إيش الشر. وهنا يعني هذه أيضا أستدل بها على إبطال الحيل. احسنت، إبطال الحيل على الشر. وإن كان الظاهر أن الرجل نكح وعقد عقد صحيح ودخل ووطأ وأنزل، أقول لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. هذه الصورة لا تجوز. وأن المستأجر هذا أيضا له صور، إما أنه يكون رجل متبرع يكفي أنه سيطأ يوم ولا يومين يجامع مرتين ثلاثة ويطلقها ويعطيها له، لا سيما لو كانت المرأة جميلة فهذا يكون بغير أجرة. الثاني يكون هو المال عنده أهم من الجمال، فأقول حيثما تعطيني حيثما أسرع لك بالمسألة. ممكن يبيت عنده 15 يوم ما يطأهاش، كلما يعد له المال فيفعل ذلك. والصورة الثالثة أنه يكون رجل طيب بين يقول أريد أن أخدم صاحبي. والله هذا حدث، يعني رجل اتصل بي قال لي أنا أحب صديقي هذا جدا ويتألم لأنه طلق امرأته الثالثة فأنا أريد أن أخدمه. قلت كيف؟ قال أريد أن أتزوج امرأته ثم أطلقها له فيتزوجها حتى لا يموت. فقلت له دعوه يموت بدل ما أنت تخسر دينك. فهذا يحدث، يعني إما أن يكون رجل صاحب مال يريد مال، وإما رجل صاحب متعة يريد أن يتمتع بها ليلة وليلتين، أو يكون رجل صالح لكنه جاهل ما يعرف الشرع فيريد أن هو يخدم صاحبه. فهذا كله أيضا لا يجوز ولا تحل لزوجها الأول. لابد أن يكون وط بنكاح صحيح. الصورة الخامسة أم الرابعة؟ خامس. الصورة الخامسة، لا ليس الصورة الخامسة، هي مسألة خامسة تعتبر أو مسألة ثانية. تشبث بها المالكية ولهم قوة في النظر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق، فجعل المرأة لابد أن تذوق العسيل وهو لابد أن يذوق العسيل. قالوا فإن وطأها وهي نائمة فلا تحل للزوج الثاني. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تذوق هي كما هي أيضا إيش العسيل، يعني لابد أن هي تنزل كما ينزل هو على قول الحسن أو تتمتع بدخول الفرج فيها. وهذا مخالف الصحيح. صحيح الراجح أنه لو وطأها تصح إذا طلقها للزوج الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى قال حتى يذوق عسيلتها، فمن باب اللزوم أنها تذوق العسيل. والأصل أو المعنى الصحيح فيها أن يدخل الفرج في الفرج. المسألة الأخيرة من الأبواب الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث ما قالته الظاهرية خلافا للجمهور على الرجل العنين. ما معنى الرجل العنين؟ ها؟ العنين الذي لا يستطيع أن يجامع امرأته. العلماء قالوا هذا الرجل العنين للمرأة أن تفسخ عقدها بوقت معين، يعني يأتي القاضي فيقول لك عام، إما أن تستطيع أن تجامع بأي علاج بتمرينات رياضية، المهم أنك تجامع، إن استطعت أن تجامع فامرأتك لك وإلا يفسخ العقد بينك وبينها. فالظاهرية قالوا هذا الحديث حج على الجمهور وأنه لا يحل أن تفسخ المرأة نكاحها من العنين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تفسخ العقد ولم يوقت لها وقتا لما بينت أن زوجها عبد الرحمن بن الزبير لا يستطيع أن يطأها، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتي له وقتا فإن تمكن من جماعك فهو لك وإلا فلك أن تفسخي العقد. فلما تركها إذا نزل إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تنزل منزلة العموم من المقال. إذن فهي لا يجوز لها أن تفسخ العقد. والصحيح الراجح أنه يجوز لها أن تفسخ العقد من العنين الذي لا يستطيع المجامعة. لو لم يستطع مجامعة امرأته لها أن تفسخ العقد بعد مدة يؤقتها القاضي. وأما الرد على الاستدلال بهذا الحديث أنه جاء في رواية في البخاري أنه جاء مذعورا عبد الرحمن بن الزبير فقال يا رسول الله والله إنها لتكذب وإني لأنفضها نفض الأدين. تعرفون هذا؟ يعني هو شديد. يعني حتى كمان أنا أذكر أن أنا ذكر الله المهاجرين وتعامل المهاجرين مع الأزواج فقال كانوا يشرحونها تشريحا. هو نفس الأمر قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدين لكنها ناشز وتريد أن ترجع إلى زوجها فلذلك يعني ساءت المعاملة منه. وأيضا استدلال الآخر أنه جاء ومعه ولداه فقال للسلام هذا الذي تزعمين يعني تزعمين أنه لا يستطيع أن يطأك ومعه من وين أتى بهذين الولدين فكانت حجة عليها. فهذه فيها دلالة أنه يطأ فالسلام تركها ولم يأمرها بالتوقيت لأن الرجل كان يطأ ولكن تركها لأنها أساءت تريد زوجها الأول. ولذلك تفرع عليها مسألة أخيرة قالها بعض العلماء أن المرأة التي تحب زوجها الذي طلقها ثلاثا أن تذهب إلى رجل فتتزوجه وتضمر الطلاق تطهقه في عشته يعني تضمر أن هي أصلا تؤذيه وتسيء إليه حتى يطلقها فترجع إلى زوجها الأول. بعض العلماء قال بذلك لكن الصحيح أنها تأثم بهذا لأن الأصل في العقد الديمومة وحصن العشرة. هذه آخر المسائل تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الفائدة الأولى جواز التصريح بما يستحيى منه غالبا عند الضرورة أو عند الحاجة حتى ينضبط القول عند الحاجة. ولذلك قالت المرأة يا رسول الله إني عنده كهدبة الثوب تكني بأنه لا يستطيع الوقت وهذا الكلام يستحيى منه غالبا لكن بالنسبة للحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وأقر وتبسم وهذا له نظائر في الشر منها حديث أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ماذا على المرأة إن هي احتلمت. قالت عائشة فضحت النساء أو قالت تربت يداك فضحت النساء. كيف تذكري هذا حتى إن أم سلمة قالت ما كنت أعرف أن المرأة ترى في منامها إلا لما قالت أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ماذا على المرأة إذا هي احتلمت يعني رأت أنها تجامع في منامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فعليها الغسل أو قال عليها الغسل إن هي رأت الماء. وأيضا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجامع أهلي فأكسل هل علي شيء؟ ما معنى الإكسال؟ الإكسال يعني لا ينزل يعني يجامع دون إنزال هل علي شيء؟ طبعا هو الإشكال عندهم بحديث إنما الماء من الماء فلما قال ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع حتى إن لم ينزل يغتسل. الآخر أريد مراجعة إسناده لكن أقول الذي أستحضره أن السلام قال كنت أفعلها أنا وهذه فهذا مما يستحي منه ويقال وهذا يراجع يعني أحد يراجع هذا السند ويراجع الحديث حتى يذكرني به. الغرض المقصود أن الأمر الذي يستحي منه يجوز للإنسان أن يتكلم به إن كان لرفع الشكوى أو مظلمة أو إن كان للتعلم والتعليم. الفائدة الثانية من هذا الحديث تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وهذا من الجيل الفريد. ولذلك تحرج خالد فتكلم بأعلى صوت له وقال يا أبا بكر أما ترى ما يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يصح في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال مثل هذا الكلام. وأيضا أقول الجيل الفريد له نظائر من الشرع كانوا يفعلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عروة ابن مسعود الثقفي صلح الحديبية رأى عجبا أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه والمغيرة يأخذ بقبضة السيف فيضربه على يده ويقول نح يدك من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عروة من هذا؟ فيقولون المغيرة بن شعبة. قال أي غدر ما زلت أنافع عن غدرتك منذ غدرت بها. وكان المغيرة ابن أخت عروة وكان غدر ببعض المشركين وأخذ ما لهم ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله منك وأما المال فلا نقبله منك. وأيضا لما نظر عروة بن مسعود إلى أصحاب رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت أحدا قبلك قتل أهله أو قتلوه أهله؟ إني ما أرى معك إلا أوباشا من الناس أو قال أشوابا أشوابا يعني أخلاقا او باشا ايضا يعني بعض الرعاة الذين سيفرون منك. قال اني ما ارى حولك الا او باشا من الناس فيفرون عنك. فنظر ابو بكر فقام كالاسد السائر فقال نحن نفر عن رسول الله. امتز نظر الله، هذه مسبة شديدة جدا. قال له امتز نظر الله نحن نفر عن رسول الله. فقال عروة من يتحدث؟ قالوا ابو بكر. فانظروا الاصول الخلقية، حتى وان كان كافرا كان عنده اصول خلقية، اما نحن على الاسلام والاصول الخلقية يعني ضاعت منا. فقال ابو بكر لولا يد لك عندي لوفيتك بما قلت، يعني انت اكرمتني فلا ارد عليك. من الاصول الخلقية عنده يعترف بالجميل، يغفر بالاحسان. الغرض المقصود والشاهد انه رجع الى مكة فنصحهم نصيحة عالية جدا وغالية جدا. قال والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما رأيت تنخم نخامة إلا ووقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجسده، من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص قال قبل أن أسلم ما كان في البشر أحد أبغض إلي من رسول الله، ولو تمكنت منه لقتلته، ولما أسلمت فما أحد من البشر أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أستطيع أن أصعد النظر في وجهه تعظيما له، ولو سألتني عن ملامحه ما أجبت، من تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أبا بكر يبكي وعمر يبكيان خاف على أنفسهما من الكفر والخروج من الملة، بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قولوا رسول الله قولوا نبي الله لا تقولوا محمد. حتى أن الله جل وعلا من تعظيمه لمحمد ما ناداه أبدا باسمه، بل كلما ناداه قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، نان له باسمه تعظيما وتوقيرا لهذا النبي العظيم. فيستقى هذه فائدة من هذا الحديث. يبقى لنا فائدة أخرى ألا وهي الطلاق ثلاثة، يقع أم لا، وهذه نرجئها بإذن الله للكلام على الطلاق السني والطلاق البدعي. إذا قال الرجل المرأة أنت طالق طالق طالق في جلسة واحدة يقع أم لا، وهل هو طلاق سني أم طلاق بدعي، نرجئ إن شاء الله كمسائل فقهية مع الطلاق السني والبدعي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.